لأن من لم يتعلم ما يتعلق بذلك من الأحكام الشرعية يخشى عليه أن يقع في الربا الذي هو من أكبر الكبائر، وفي غير ذلك من المعاملات المحرمة. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء، بشارة لمن تعاطى التجارة واتقى الله لتجنب ما حرم الله تعالى من أنواع التجارات المحرمة والخيانة والغش والتدليس بأن يوهم المشتري خلاف الحقيقة، والتزم الصدق في وصفه لبضاعته وسلعته وفي إخباره بالثمن بأنه من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأعلمنا بذلك أن من لم يكن كذلك فهو مستحق للعذاب الأليم. وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، كومة يعني كوم الطعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا يعني من القمح. العرب يطلقون كلمة الطعام ويريدون بها القمح، هذا استعمال شائع، يقول الطعام ويريدون القمح يعني هون القمح. فأدخل الرسول يده الأصابع أصابها بلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: قال أصابته السماء يا رسول الله. والعرب أيضا تقول عن المطر تكني من كلمة السماء عن المطر، يريدون بها المطر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام، يعني الذي أصابه المطر لما لم تجعله فوق، كي يراه الناس، من غش فليس مني، معناه الذي يغش الناس في البيوع ليس على طريقتي، ليس على نهجي، ليس كاملا. ليس معناه ليس مني يعني هو كافر، لا، وليس مني معناه ليس كاملا، يعني ليس على طريقتي، لأن طريقة الرسول طريقة الكمال، فهو ليس كاملا لأنه ما عمل على الطريقة الشرعية، أي ليس متبعا سنتي كما يجب. سنتي أي شريعة، من تبع شريعة الرسول كما يجب. ومن اشترى شيئا وقبضه وفارق المجلس ثم أراد رده فرده له البائع فلهذا البائع أجر بذلك. يوجد شيء مجمع عليه في البيع، وهو هذا الشيء يسمى خيار المجلس، يعني إذا كان متبايعان في مجلس العقد عقد البيع حصل بينهما عقد بيع، واحد مثلا بيع الثاني مسجل له وبعضهم قاعدين، بيعوا يا بيع صحيح أنا بعتك يا مثلا بألف ليرة، ذاك قال اشتريت أعطاه المسجل أخذ الألف ليرة، هل عندي المسجل ملك هذاك الزلم اللي اشتراها والألف ليرة ملك الشخص الذي باع؟ هون هذا خيار المجلس مجمع عليه أنه يجوز لأحد المتعاقدين أن يرجع عن هذا العقد، يفكسه يعني يبطل، يعني يرجع يقول لا بطل قبل ما يتفرق من هذا المجلس، يقول له خذ مصرياتك أعطيني المسجل اللي إلي. هذا جائز ما فيه خلاف. أما إذا تفرق المتبايعان حصل أنه مشى واحد منهما مشى وفارق المجلس، بحيث يقال عرفا أنه فارق المجلس ببيع صحيح، حصل بيع وتقابضا وانتهى الموضوع، ثم فارق المجلس ولم يكن هناك خيار الشرط، في عندنا خيار هذا اسمه خيار المجلس، في خيار الشرط لأن واحد منهم يا هيدا يا هيدا مثلا بيقول أنا بدي خيار، أنه يكون لي الخيار في هذا العقد، إما أن أمضيه معي يوم بعد يا أمضي هذا العقد يا بفكس هذا العقد، أو يومين أو ثلاثة أيام، هذا اسمه خيار الشرط. فما كان في خيار الشرط، بعد في عندنا خيار المجلس. إذا تفارقا وكان البيع صحيحا والبضاعة ما في عيب حتى ذيك إذا شاف يقدر يرجع يردها، هذا العقد بنسميه نحن عقد صحيح، وهو منجز صحيح منجز وحصل تقابض وكل الأمور استوفى الشروط الشرعية، ليس له أن يلزمه بالرد. هنا بيحكي عن واحد حصل معه هذا، يعني عمل اشترى هذا المسجد، خلينا ننطق بالمثل اللي عم نحكيه، ثم ندم قال هذه ما هي اللي فيها مصلحة أنا، فرجع إلى البائع قال له ترد لي، هون مش عم يلزمه، هون عم بيقول له ترد لي، يعني كيف عم بيقول لو سمحت رد لي ما شفت فيها مصلحة. هذا الشخص الذي باعه إن أقاله يعني رضي أن يرد له له أجر عظيم عند الله تعالى، لأنه يكون أدخل سرورا عظيما على قلب ذاك الشخص، مش بيقول خلاص أنا هون استفادة كبيرة فأنا كيف بدي رد، لأن المؤمن الكامل يفكر في الفائدة المعنوية أكثر من الفائدة الحسية المادية التي ينالها الآن في الدنيا، لأنه مهما كان لذته بهذه الفائدة لا تساوي اللذة المعنوية التي يحصلها في الآخر. هون عم يحكي عن هذا الأمر، أنه واحد بعد هذا البيع الصحيح المستوفي للشروط جاءه الذي اشترى ندمة، قال له أقلني من بيعتي هذه، يعني بدوتنا العميق كوسها العقد، رجع لي البضاعة، فذاك رضي وأرجع له رجع لي المال وأخذ منه البضاعة، فهذا له أجر عظيم. فقد روى أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، أي أن الله يقيله من عثراته يوم القيامة. والفائدة يوم القيامة أحسن من الفائدة هلا في هذه الدنيا، مثل لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. هذا حديث عظيم، إن واحد قاعد بمجلس إجا واحد بده يلتف واحد يرتابه يعني، فإجا بلش يحكي له أبو هديك قال له اذكري الله، هذا لا يجوز، هذا اسمه رد عن عرض أخيه. العرض يعني موضع المدح والذم، يقال له في اللغة العربية عرض، يقال يطلب لفظ عرض على موضع المدح والذم. فهون معناته أن هذا الإنسان رد عن أخيه المسلم، هون معناه أخيه مش أخيه بالنسب، معنى أخيه أي في الإسلام. رد الله النار عن وجهه يوم القيامة، الله يحفظه من عذاب جهنم بهذه الحسنة، بس ينوي لله تعالى هو بهذا. لو قال له مثلا اذكر الله ويريد بذلك توقف عن هذه الغيبة، هذا هو بس بالنية الحسنة. كمان هذا هو المهم، انه اذا كان يقبل النصيحة يجب ان يخبره ان هذه معصية ليتوب منها، يعني في عندك هذه الحالة كمان، اذا كان من الذين يقبلون النصيحة وكان بدأ بالغيبة يجب ان يقال له انت يلزمك ان تتوب. في عقد بيحصل كثير مع الناس خاطر بالغ الدنيا ما بيصح، هو احيانا خليني اقول لك العامية عشان تفهموها بسرعة، احيانا بيروح واحد مثلا عند صراف يقول له صرف لي 100 دولار للبناني، بيعطيه 100 دولار، فبكون عنده زباين هذيك بياخذ مثلا منه 50 تاني لنقول بياخذهم، بعد ما اعطى المين بيجي واحد بيقول له معك صرف لي 100، بيقوم شو بيعمل؟ بيشيل 50 تاني يعطيها لهذيك بياخذ منه 100. هذا فاسد. ليش فاسد؟ لانه هذول ال 50 تاني ملك مين؟ ملك الزبون، بعده ما اخذ مقابلهم المال، ما حصل العقد. هاي بتحصل كثير مع بعض الناس اللي هني ما هم متعلمين، بده ينتبه الواحد هذا عقد فاسد، اللي عم يعمله فاسد، انا عم يتصرف بمالك قبل ان يدخل في ملكي بدون اذنك، وانت بعدك ما اخذت مقابل مالك، انت اخذت مقابل مالك بعدك ما اخذته، فانت شو بتعمل هون؟ تاخذ منه المية انت بتصرف له اياها، ترجع المية بتعطيها بتاخذ مقابلها اللبناني مثلا. شيخ هون يعني عين مقابل 50 بده يعطيهم للزلمه؟ هو بعد لانه ما حصل البيع، هذول 50 بعدهم لك، هو يتصرف في مالك. ايه ما تعطيته يوم بعدك ما اخذت اللبناني ويعطيك مقابل ال 100 دولار 150,000 ما اعطاك، بعده ملك مين هذول؟ بعد ما حصل عقد البيع فيهم. هي شغله بتحصل، شغله ثانيه بتحصل انه بيعملوها بعض الناس انه بياخذ منه ال 100 دولار يكون معه مصاري بيروح على منطقه ثانيه على شارع ثاني مثلا، بيروح بيجيب له المصاري لهذا الزلمه بيجي هون واخذ ال 100، فهون بدنا نعمل اذا بده يعمل العقد بيرجع يعمل العقد من جديد، بياخذ 100 بيعمل العقد معه. اما الفقهاء قالوا اذا كان في نفس المكان لا يؤثر، او بيصير بده يعمل بيع السلم اللي تكلمنا عنه، لانه بده يغيب، يعني بقول له بعتك هذه ال 100 دولار ب 150,000 ليره على انك تسلمني اياها بعد مثلا دقيقه، بعد دقيقه من الان، بعد نهايه دقيقه من الان فهذا عقد صحيح، راح هداك لبرا اجا، المهم انه بيجيب له 150 وبتكون 1000، وهذه 100 دولار دخلت في ملكه. اما اذا كان المكان واحدا في نفس المكان، راح جاب بنفس الدكان يعني، راح جاب ال 150,000 وعطى، ما في مشكله. هل يستطيع ان يستاذن صاحب المال؟ يعني لو والله صاحبي حيستعمل الفلوس اللي اعطيه. هون ما بقى عم نعتبر انه عمل عقد بيع بالاول صحيح، لانه ما تم البيع، بقول له تصرف بمالي كما شئت، تصرف بماله كما شاء. لما يجيب له 150,000 بقول له انا اتصرف بهذا كما اشاء، يعني هنيك اذن له بالتصرف كما يشاء، هو باذنه بالتصرف كما يشاء، مش بعقد بيع. فائده روى الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر في المدينة يعني ارتفع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، أي هو الذي يقلب أحوال السعر ارتفاعا وانخفاضا، طلوعا ونزولا. القابض الباسط، الله يقبض الرزق عمن يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء. الرازق هو الذي يوصل الأرزاق لمن يشاء، هو خالق الأشياء التي ينتفع فيها بنو آدم وغير بني آدم. وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. يعني ما معناته أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى على نفسه أن يكون في يوم القيامة يأتيه من يطالبه بحق؟ لا، ليس، إنما هذا معناه أنه هو كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، في يوم القيامة ليس لأحد على الرسول شيء، ولا في الدنيا لأحد على الرسول حق أخذه منه ثم له عليه حق بغير حق يعني ظلما، لا، لا يكون على الرسول شيء من نحو ذلك صلى الله عليه وسلم. الفقهاء قالوا: لا يجوز للحاكم أن يساعد إذا لم تكن هناك ضرورة، يعني يخشى منها الضرر، هذا اللي يسموه التسعير، يعني حط أسعار يلزم الناس بسعر، يعني هذا ليس من الشرع. الربح في الشرع غير محدد بشيء معين من المال أو بنسبة معينة، منه محدد طالما هو ما في لا كذب ولا غش ولا تدليس، منه محدد. يعني إذا واحد اشترى شيئا بألف يستطيع أن يبيعه بمليار، شيء مباح اشتراه بألف له شرعا أن يبيعه بعشرين مليار. أنا عم بطلق هيك، عم كبر الأسعار حتى تعرفوا أنه ما في تحديد نسبة معينة للربح. في تركيا أخبرني رجل من أخذوا طريق النقشبندية، قال له حاج فلان، يعني ينادى بالحاج، قال لي: نحن عندنا الذي يشتري شيئا لا يجوز أن يربح أكثر من الضعف، إذا ربح الضعف وليرة حرام. قلت له: هذا كفر. قال لي: هكذا المشايخ علمونا. قال لي: هكذا المشايخ علمونا. هذا كفر على كل حال، إذا علموه مشايخ ولا ما علموه مشايخ، يعني الحكم في هذا أنه كفر، ما في تحديد في الشرع. بيجوز يربح العشر، بيجوز يربح الضعف، نصف الثمن، أضعاف مضاعفة قد ما بده، ما في تحديد. هذا حكم الشرع، غير هيك هذا منه حكم الشرع. اللي بيقولوا له مثلا ارباح نص، ارباح ثلث، هو الاحسن انه يكون مثل ما قلنا، تتذكروا الحديث في الماضي: سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، يعني هذا من جمله السماحه انه يكون ربحه منه كثير عالي، بس اذا كان ربحه عالي ما في مشكله، يعني ما عليه معصيه، ليس فيه معصيه. فائده في روايه البيهقي من حديث ابي سعيد الخدري مرفوعا أنه قال: إنما البيع عن تراض، يعني رضا بين الطرفين بس على حسب الشرع، يعني إذا كان هذا رضي وهذا رضي وهو موافق للشرع فلا بأس ولا معصية مهما كان الربح عاليا. وهو حديث ثابت أي صحيح، لم يختلفوا في ثبوته، فلا يجوز أن يقال عمن يرفع السعر حرامي ولو كان كافر. يعني بعض الناس بيسألوني: طب بلكي واحد كافر عم يربح كثير، هو عم يحكي عن البيع والشراء، كافر أو مسلم ممنوع عنه حرامي على قضية البيع والشراء؟ يجوز سب الكافر بما فيه في الشرع، يجوز سب الكافر بما فيه، فإذا لم يكن حراميا يقال عنه حرامي يصير كذب. بعض الناس بيرموا واحد كافر بالزنا ومنه زاني مثلا، لا يجوز، ما في حد عليه، لكن لا يجوز لأنه كذب، لأنه كذب لا يجوز. لو كان كافرا لا يجوز سبه بما ليس فيه، ليش؟ لأنه يعد كذبا. أما سبه بما فيه فهو جائز لأنه لا حرمة له. فهون المعلول حرام عن قضية البيع والشراء، هذا ممنوع إذا كان عم يتكلم عن تاجر كافر أو عن تاجر مسلم، أو أن يقال عن رفع الثمن في البضاعة إنه كفر، هذا كفر. الذي يقول إنه كفر هذا كفر. واللي يقول عن الشخص اللي بيبيع وبيشتري بربح ما فيه غبن فاحش حرامي، هذا أيضا يكفر لأنه كذب. إذا سبه بما ليس فيه للكافر لا يجوز. لماذا؟ لأنه كذب، والكذب ليس حراما إذا كان متكلم عنه من المسلمين أو من الكافرين. الكذب حرام، الكذب حرام. إذا كان عم يتكلم عن مسلم فكذب فهو حرام، إذا كان عم يتكلم عن كافر فكذب فهو حرام. بل من قال ذلك، يعني اللي يقول عن من يبيع ويربح ربحا عاليا إنه كفر، من قال ذلك فقد رد النص. ورد النصوص كفر، يعني إذا واحد عرف أن هذا نص قرآن فقال أنا ما بيخد فيه أو أقول بخلافه كفر، عرف أن الرسول قرر أمرا قال لو قرر أنا ما بيخد فيه. بعض النساء سمعت للذكر مثل حظ الأنثيين، ملاحدة بعض النساء ملاحدة وبعض الرجال ملاحدة، قال كيف هذا؟ هذا ظلم أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا كفر. اللي يقول هيك يكفر، أنثى ولا ذكر. الذي يقول عن نص قرآني لما سمع هذا الحكم من القرآن قال هذا ظلم، أو حكم من الرسول قال هذا ظلم، أو حكم أجمع عليه المسلمون قال هذا ظلم، هذا كفر والعياذ بالله. نعم. إيه إذا كان الشخص يبيع بربح ما في غبن فاحش وقال عنه حرامي لأنه يبيع بربح ما في غبن فاحش يكفر، سواء كان يتكلم عن مسلم أو عن كافر، لأنه هون تكذيب للشرع، هو ليس مراده مجرد ذم الشخص، إنما يصفه بحرامي بسبب الربح الذي يربحه. هذا حلال مجمع عليه، إنه واحد يربح في بيع حلال بعقد صحيح ربحا عاليا، ليش بيكون كفر؟ شو السبب؟ ما هو التعليل؟ التعليل أنه في شرع الله إذا واحد اشترى شيئا بقصد التجارة ليبيعه فباعه بقصد أن يربح، يعني في شرع الله هذا أمر مشروع غير مستقبح، مش بس مشروع يعني مش بس حلال، حلال غير مستقبح. فمن قبح شيئا هو حلال في الشرع وهو ليس مستقبحا، هذا في حلال مستقبح مكروه يعني، وفي حلال منه مكروه، هذا حلال غير مستقبح غير مكروه. أجمع أطبق المسلمون على أن هذا الفعل لا يعتبر شيئا قبيحا، فمن قبحه يكون كذب المسلمين، ومن كذب المسلمين جملة كفر. حتى إذا واحد سألته ليش بيكفر، إذا واحد قال عنه لص حرام يعني اللي بيرفع السعر وقد رفعه رفعا ما فيه غبن فاحش، ليش يعني عمول غبن فاحش؟ هلا حنذكر لأنه حتى ما نعيده أكثر من مرة. ورد النصوص كفر كما قال النسفي في عقيدته، وقد يطلق بعض الناس هذه الكلمة ويفهمون منها أن الولاء قد يكون سببا لكفر بعض الناس لأنه مصيبة، وهذا الوجه ليس فيه رد للشرع، فلا يحكم على قائله بالكفر، لكن ينهى عن إطلاق هذه الكلمة لأنها توهم أن رفع السعر كفر، يعني على حسب ما يفهم منها المتلفظ بها. فلا يجوز تحريم رفع السعر، ولا يجوز تحديد الربح بثلث رأس المال ولا نصفه ولا بالمثل. هون في بعض الناس لأنه حددوا، بعض الناس ممن يدعون المشيخة بيقولوا إذا اشترى شيئا وأراد أن يبيعه بربح إلى الثلث فقط له، قصده من رأس المال يزيد ثلث رأس المال على البضاعة، بيقولون الأكثر ليس له، بعض منهم يقول إلى النصف، بعض منهم يقول إلى المثل، لا يزيد أكثر، كل هذا باطل، كل هذا فاسد. وقد جاء في حديث تحريم الربا أي الزيادة في بيع نقد بنقد أو مطعوم بمطعوم، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فقوله عليه الصلاة والسلام فبيعوا كيف شئتم نص في عدم التحديد في الربح، والحديث رواه مسلم وغيره. هذه بدها انتباه، بدها حفظ منكم. إذا واحد سألكم شو الدليل في شرع الله أنه الربح مفتوح، ما نحن نقول باللغة العامية الربح مفتوح يعني غير محدد بنسبة معينة، الدليل على ذلك هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره. هون الرسول عليه الصلاة والسلام كان عم يتكلم عن بيع النقد بجنسه، يعني اللي هو الذهب بالذهب بالحديث والفضة بالفضة، هذا اسمه نقد. لما يقولوا العلماء النقد، الفقهاء لما يقولوا النقد يعنون به الذهب أو الفضة. الذهب إذا بيع بالذهب لا يجوز إلا مع التساوي، لا يجوز مع التفاضل. فإذا حصل تفاضل، شو يعني تفاضل؟ يعني زيادة في أحد الجانبين، وقال له ربا الفضل، هذا مجمع عليه لأنه في حديث صحيح من الرسول. الفضة بالفضة، إذا بدنا نبيع فضة بفضة لا يجوز مع التفاضل، إذا صار تفاضل اسمه ربا الفضل، يعني كيلو فضة بكيلو فضة، 200 جرام فضة ب 200 جرام فضة، كيلو ذهب بكيلو ذهب. العبرة بالذهب الصافي، يعني إذا واحد قال طب عيار 21 بعيار 18 عيار 14 عيار 24، بقول له قديش الذهب اللي هون بالذهب اللي هون؟ إذا كانوا قد بعض الذهبين خلص العقد صحيح، أما إذا كان زاد أحد الجانبين فهو فاسد. هذا بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وش كثير من النساء قلنا شرحنا بالماضي بتروح معها مصاب قديم بدها تخلص منه، تقول بطل موديل وما بقى بدي إياه كرهتون، أو مثلا زوجها جايب لها إياهم أعطاها إياهم أم مات، فقالت خلص ما بقى فيني أشوفهم زوجي مات. بعض النساء بيحصل معها هيك، بتروح بدها تجيب مصاب جديد. شو بتعمل أكثر النساء؟ بتبيع هذا المصاب بالمصاب الجديد دون النظر إلى وزن كله، مهم على عندها تحصل على اللي بدها إياه. وهذاك التاجر الجاهل شو المهم عنده؟ يحصل على اللي بده إياه، شو هو الربح. فبياخذ منها ذهب أكثر بيعطيها ذهب أقل بعقد واحد، فهذا ربا الفضل حرام لا يجوز. هون بهالحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر القمح بالقمح. هون عم يعطي عن الطعام، يعني كمان إذا كان المطعوم بمثله حيث الجنس لا يجوز مع التفاضل، والشعير بالشعير والملح بالملح، حتى الملح بالملح ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال والتمر بالتمر، حتى التمر بالتمر ما بده يكون في تفاضل، المكيل بالكيل والموزون بالوزن، نعتبر نحن بالجانبين. بعدين شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال جيده ونديره سواء. بعض الناس قد يقول لكم قمح عتيق، قمح مصري، قمح مثلا كندي. الرسول قال بين جيده ونديره سواء، لا ينظر الى الجوده والرداءه. شو ينظر الى؟ التساوي في القدرين، الوزن في الموزون الوزن. ثم قال صلى الله عليه وسلم هون الشاهد فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يعني بدنا قمح بشعير، هون اختلفت الاجناس بس بعدنا بالمطعوم عم نحكي، بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. ذهب بفضه، هون عم نحكي عن النقل لكن بغير جنسه، هون يجوز التفاضل لكن مع شرط. شو حتى يصح التقابض؟ في مجلس العقد، ما بيشترط المده تاجيل ولا بيترك التقابض في مجلس العقد. هذا الشاهد، احفظوا هذا الشاهد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني قد ما بدكم من هون قد ما بدكم من هون إذا كان يدا بيد. ليش قد يسألكم واحد ليش إذا كان يدا بيد؟ عم نحكي عن هدول الشغلات اللي ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا عم يشتري بيت أنا بمصاري شرط يكون يدا بيد؟ لا، مفهوم؟ ما شرط هون، ما شرط بيت، يعني عم سجل مثلا المصاري كتاب المصاري، قلت له انا اشتريت منك هالكتاب مثلا بعشرة الاف ليرة، قال لي بعتك هذا الكتاب بعشرة الاف ليرة، ما حصل تقابض بالمجلس، ما حصل هذا اليدا بيد. يعني ذكر الرسول بهالحديث اللي هو فيه كلام قبله بيدل عشو معناته، ما حصل هون تقابض. نقول عقده صحيح ولا لا؟ عقده صحيح، بس حتى انا اقدر اتصرف بهذا الكتاب بما انه مما يمكن قبضه باليد لابد من القبض بالبيوع، الشيء الذي يقبض حتى يصح تصرفي فيه مش عقد البيع فيه. انتبهوا، في فرق بين عقد البيع وبين التصرف بالمبيع. عقد البيع صح باللفظ الصحيح اللي هلا قلناه من شوية، قال بعتك هذا الكتاب مثلا وأنا شايفه للكتاب، بعرف شو هو الكتاب، 10,000 ليرة وهو منتفع به، فقلت له قبلته أو العكس صار، بس ما تقابضنا. هلا أنا فيني بيع الكتاب قبل أن أقبضه؟ لا، بس دخل بملكي ولا لا؟ دخل بملكي. هذا فيما يقبل. طب إذا واحد بيشتري غرفة بياخذها بروح على البيت؟ لا، الشيء الذي يقبض يقبضه هو أو وكيله، يعني بلكي واحد بيع واحد يشتري عنه بصح نفس الشيء. الشيء الذي لا يقبض يمكنه منه بالتمكين، يقول الفقهاء بالتمكين، يعني إذا عنده بيت بيعطيه مفتاح البيت ويخلي هذا البيت مما هو يختص به، عنده عفشات وظهره بيعطيه مفتاح البيت، عنده أرض شايف علاماتها تكلمنا نحن الأسبوع الماضي مكنه منها خلص بعقد صحيح يقدر يتصرف فيها. لكن المبيع يدخل في ملك المشتري إذا كان العقد شو قلنا صحيح، لكن ليس له أن يتصرف به قبل القبض، والقبض يكون بالمناولة فيما يتناول وبالتمكين فيما لا يتناول، مثل البيت مثل الأرض. أما السيارة مثلا هذه تنقل، فبده يكون فيها نقل إما من قبله أو من قبل وكيله، تنك زيت مثلا بالنقل، عم بقولكم أشياء أنه بتصير معنا المسجلة الكتاب، أشياء التي تنقل بالنقل حتى يقدر يتصرف فيها. نحن هنا عم نحكي على مذهب الشافعي. شيخ بالنسبة للقبض، يعني في وقت ولا حسب؟ نعم، لا ما شرط وقت معين بالنسبة للقبض، ما شرط. نحن بهمنا أنه صح عقد البيع صح، التقابض إمتى ما بده بياخذ بضاعة له خلص، مجرد ما هو اشتراها بعقد صحيح البضاعة صارت له. إن كان عم يتكلم عن بضاعة منقولة خلص دخلت في ملكه، إن كان عم يتكلم عن بيت دخل في ملكه هذا البيت. إذا أراد أن يهب صرف ما قبضه مش بيعشرها، مثل هاي المسجلة مثلا اشتريها بس ما قبضها ديوه على شخص. وقلنا حتى يتصرف بالشيء الذي اشتراه إن كان مما يقبض يقبضه ثم يتصرف به لصحة تصرفه به. هذا عند الشافعي، عند مالك يصح أن يتصرف في الشيء الذي اشتراه إن كان غير المطعومات لو لم يقبضها، يعني يصح إذا اشترى الشغل لو ما قبضه هو ولا وكيله المسجل يقدر يبيع على واحد تاني، وهكذا الذي اشتراه يقدر يبيع وهكذا. وقد جاء كما قلنا الحديث. وأما من قال عمن يكذب ويدلس ويموه ويوهم الناس خلاف الحقيقة إنه حرامي فلا يكفر، وكذلك إن قال ذلك عمن يبيع بسعر مرتفع فوق العادة والمشتري لا يعلم بهذه الزيادة الكبيرة فاعتقد القائل أن فعل البائع عند ذلك حرام فسماه حرامي على معنى التشبيه فلا يكفر. هذه المسألة شرحها أن شخص علم أن شخصا باع آخر بسعر مرتفع جدا دون إعلامه برفع السعر، فظن هذا أنه حرام، أنه مثل ما بيحصل مع الإنسان الذي يزور بلدا لأول مرة ويذهب إلى بعض البائعين فيراه غريبا عن البلد، الشيء الذي يبيعه بمئة يقول له بألف، يقول له هذا لا يعرف، إذا طلب مني أن أنزل له أنزل له مئة أنزل له مئتين، فببقى أنا أخذ ربح عالي جدا. هلا إن لم يغش، إن لم يكذب، إن لم يدلس، إن لم يصف البضاعة بخلاف ما فيها، إن لم يوهم هذا المشتري أن هذا هو السعر الرائج في البلد، بعض منهم يعمل الاحتيال يقول له روح سعر كل السوق مثل عندي وتعذب حالك، فأتك غريب غشيم أول مرة تيجي مثلا يصير بيعمل له إيهامات دوم هذاك بيصده، كثير من الأحيان بيصده خاصة إذا وشه عنده علامات بعض الناس بيظنوا منها الصدق. هنا لا يجوز له أن يقول هذا الكلام، لكن إن حصل هذا واشترى هذا الإنسان هذا الشيء بعقد صحيح شو حكم البيع؟ صح البيع، وإن كان عصى البائع بكذبه وإهامه لكن البيع صحيح. بعض الناس يظنون أنه هذا بما أنه عم يستغشموا بيقولوا ورفع السعر كثيرا أنه هذا لا يجوز، رفع السعر كثير بيقولوا لا يجوز فبيقولوا عنه حرام بظنهم، هذا هؤلاء لا يكفرون، لكن حرام عليهم أن يقولوا عن هذا الإنسان إن لم يغش إن لم يكذب إن لم يدلس إن لم يموه، يقولوا عن يعني هذا ما في وجه تشبيه هون يقولوا عنه حرام لا يجوز ذلك. إذا كان ظن أنه إذا باع مع الكذب حرام، يعني ما الذي يقوله حرام؟ ما عليه قال الشيخ عبد الله: ومن قال للبائع الذي يرفع السعر هذا حرام، ويفهم من ذلك الشفقة، أي أنت ما ترأف بنا وترحمنا، ولا يفهم التحريم الشرعي، فلا يفهم، لكن كمان ليس له أن يقول هذا. وإن قال له هذا غش، ويفهم من ذلك أنك تغالي في السعر كثيرا، ولا يفهم أنه حرام يستحق فاعله العذاب، فلا يكفر، وإلا كفر إذا سماه غشا على اعتبار أنه اعتبره حراما يعني. وأما ما ذكره بعض الحنابلة عن الإمام أحمد من أنه قال الغبن دون إعلام المشتري حرام، فهذا القول ليس قولا مشهورا عند الحنابلة، وإن صح فمراده إن رفع السعر فوق ما هو معتاد عند الناس، أي فوق ما اعتادوا أن يتغابنوه، وليس مجرد رفع السعر، على أن هذه الرواية عن أحمد مخالفة للنص، فلا يعول عليها، يعني لا يعتمد عليها، لأنها تنافي قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. يعني قلنا هذول اللي ظنوا أنه حرام رفع السعر كثير دون إعلام المشتري لأنه غبن فاحش لا يكفرون، لأنه يروى رواية عن أحمد أنه لا يجوز أن يرفع السعر كثيرا دون إعلام المشتري، وهي ليست ثابتة عنه، لا سيما وأنها تخالف الحديث الصحيح، فهي لا تصح. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، والقول المعتمد الصحيح حتى عند الإمام أحمد أن الغبن ليس حراما، إنما الحرام الغش والكذب والإيهام خلاف الحقيقة، كان أوهمه أن هذا هو سعر السوق المعتاد، وهو ليس كذلك. والغبن ليس عيبا مثبتا للرد، يعني إذا أنت ذهبت إلى شخص وباعك بغبن فاحش سعر مرتفع جدا وأنت كنت تجهل ذلك، هذا لا يعد عيبا مثبتا للرد، في عيوب عند الفقهاء تسمى عيوبا مثبتة للرد، الذي هو عيب حقيقي في البضاعة، اشترى البضاعة وأوهمه ذاك أنه ما فيها عيب، ثم اطلع على هذا العيب، يجوز له شرعا رد البضاعة على الفور، يعني مثلا اشتريت سيارة تقول له فيها شيء، قال لك نظيفة ما فيها شيء بالمرة، بعد يومين بعد ثلاثة أيام ظهر لك أن فيها عيبا ليس منك باستعمالك إنما من الأول لما اشتريت السيارة، جاز لك أن ترد على الفور. ليش بقول الفقهاء على الفور؟ يعني إذا اكتشفت العيب بالنهار بتردها، اكتشفته بالليل بتردها بالنهار، فإذا سكت عن ذلك وبقيت أسبوعا مثلا وأنت عم تستعمل السيارة وتعلم ما فيها من العيب، معنى ذلك أنك رضيت، ليش سكت لك؟ فبعد هذا ليس لك أن ترد، لأنه كأنك أقررت هذا البيع ورضيت به، يعني هذا المعنى، كأنك أنت أقررت البيع ورضيت فيه، مشان هيك بيقول الفقهاء على الفور، هذا معنى الفور، يعني بالنهار بردها بالنهار، علم بالليل بردها ثاني يوم، بس نحن عم نقول لما علم، قد هو لا يعلم إلا بعد أسبوع، إلا بعد شهر، مفهوم؟ ليش عم نقول إذا علم قد يعلم بعد شهر، ما يقول له هذاك يسرك شهر، طب هلا عرفت. قلنا هذا العيب ليس من استعمال الشخص المشتري، إنما كان في هذا الشيء العيب لما هو اشترى هذا الشيء الذي اشتراه، وإن كان هذا العيب خافيا على البائع، يعني قد يقول له البائع ما معي خبر، ما غشيتك، أنا ما كذبت عليك، أنا ما معي خبر، ولو كان خافيا يرد له، وش يقول إنه هذا عذر له، تقول خافي عليه ما، ولو كان خافيا على البائع، لأنه ما بين له إياه، طب كان صادقا هو ما ظهر له هذا العيب، لكن أليس عيبا مثبتا للرد، يعني يعتبر نقصانا في البضاعة ولا لا؟ يعتبر نقصان، المسألة اللي عم نحكي عنها يعتبر نقصانا في البضاعة، يلزمه أن يرد له، ولو كان في المطعومات، نحن عم نحكي شرع هلا، واحد اشترى شيئا من المطعومات، بعد فتحه فطلع فاسدا، بيضة مثلا، طلعت فاسدة، عم نحكي شرعا هلا، هو بالعادة بعد ما بيروح برجعها بس، عم نحكي حكم الشرع، بطيخة طلعت فاسدة مثلا، لا تصلح للأكل، له أن يردها، وذاك عليه أن يقبل، البائع عليه أن يقبل. والغبن ليس عيبا مثبتا للرد، لأن المشتري هو الذي قصر في السؤال قبل أن يشتري، وقد أجاز أحد الصاحبين وهو أبو يوسف بيع فلس بألف فلس، لأن الفلس نحاس، فيجوز بيع فلس بألف فلس، هذا كم ضعف يعني ألف مرة ألف. أجازه وهو بقول ابن عابدين كل قول للصاحبين فهو قول للإمام، يعني لما يقول أحد الصاحبين أحد صاحبي أبي حنيفة قولا في المذهب الحنفي معناه هذا قول للإمام صاحب المذهب. هذا بعض الناس بيعترضوا عليكم بتقولوا نحن أمركم نحطوا هالمال في بنك صاحبه غير مسلم في بلد يحكمه غير مسلم مع اعتقاد غلبة الظن أنك تربح عليه، بتقول له هذا في المذهب الحنفي، بيقول لك لا هذا قول محمد ابن الحسن، فهو كل قول للصاحبين فهو قول للإمام. وصح للإمام أبي حنيفة نعم. وصح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه اشترى شيئا ب700 وباعه ب4000، ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية. هذا عبد الله بن سلام من أولياء الصحابة، كان اشترى شيء ب700 وباعه ب4000، يعني أكثر من الثلث وأكثر من النصف وأكثر من الضعف هذيك بعض منهم حدد بالثلث، بعض منهم بالنصف، بعض منهم بالضعف، خلاف الشرع هذا التحديد. هذا واحد من أكابر الصحابة. وذكر النووي في روضة الطالبين تحريم التسعير، يعني لا يجوز لو كان في حاكم مسلم أن يسعر، مش كانوا بعض الدول بيحطوا أسعار البضاعة بيعملوا مخالفة للبائع إذا زاد عليها، يحط سعر وإذا زاد عليه بيعملوا مخالفة بزعمهم ويغرمونه، وهذا لا يجوز في الشرع. مش كل شيء بيعملوا الحكام بيكون صحيح، كثير مما يعملوا الحكام فاسد، كثير مما يعملوا الحكام في هذا العصر فاسد مخالف للشرع. وذكر أصحاب المذاهب الثلاثة أيضا ذلك، واستثنى بعضهم حالة اقتضاء الضرورة لذلك. يعني قلنا نحن أول ما قلت المسألة لا يجوز للحاكم أن يساعر، وقال إلا للضرورة، الفقهاء قالوا إلا للضرورة، يعني إذا ترتب على ترك التسعير أن يحصل ضرر بالمسلمين. إن شاء الله استلم الدرس الجاي بحكي عنه بالتفصيل، ما فصلنا فيه كثير، ما كان واضح لبعض الناس، بس بدي أحكي لكم قصة مفيدة. واحد من أحبابنا في اليوم الاثنين الماضي جاء إلي زارني بعد الدرس، فقال لي إنه هو منذ 13 سنة كان شديد الفقر جدا، كان معدما، اللي كنت معدما، فحصل إنه ساكنين بمنطقة من الفقراء، فزوجته بتروح على البيت بالباص، هي رايحة بالباص، هذا اللي بيسوق الباص كان حيصير معه اصطدام، فضرب فريم قوي، فطارت زوجة أخينا هذا من الشباك نحو 10 أمتار ووقعت على رأسها على الرصيف، فغابت عن الوعي، صار عندها ارتجاج بالدماغ، وكانت حامل في الشهر 9. فأخذها وراح على المستشفى، وكان أول يوم من رمضان، فراح على المستشفى معدم، صار يدور على المستشفيات وغايب عن الوعي، عم يطلع الزبد من تمها، اللي الناس اللي شافوها قالوا له خلص هذه الظاهرة عم تموت، فما كان حدا يستقبله إياها لزوجته لأنه ما معه مصاري. حتى وصل إلى مستشفى للنصارى اللي يسموها هوتيل دياب، كان بهذاك الوقت اللي بحطوا صلبان وعنده مناسبة يرسموا الصليب على راسه، فلما فتت ومرتي معي قالوا له مفوت لك إياها، بس شو معك مصاري؟ قال له معي 50 دولار، ما معي غيره. قال له ما معي غيره لهون ولا بالبيت، يعني حتى ما يقولوا جيب من البيت، قالوا له مفوت لك إياها، فوتوا له إياها وأخذوا منه 50 دولار. فطبعا بهالحالة الواحد يحس ضاقت به الأرض، زوجته حامل بالشهر 9 وهو فقير، وأول يوم برمضان أصابته هذه المصيبة، بس كان يعني متوكل على الله، وكانت زوجته بتدرس بالمدرسة وقتها، فأرسل له خبر، أرسل خبر أنه دعوا لها، فالشيخ نزار رحمه الله قال اقرأوا لها الفاتحة بنية الشفاء، وأجوا قالوا له الأطباء بعد ما فحصوها أنه هاي زوجتها يعني مطلوب تدخل الولد لأنه خلاص صار أسود بسبب الصدمة، وهي صار عندها ارتجاج بالدماغ، فمنحاول نحن لعله إذا طلعنا الولد، أنه ما حد قدر تشد غايبة عن الوعي، أنه لعله إذا ظهرنا الولد هي تعيش حتى ما يكون الخطر على اثنين. قالوا لا لا ما بوافق، هو بيعرف حكم الشرع أنه الشهر 9 ما بيجوز إسقاط وقتله، يعني أنه بدون يقتلوه، وكانت أختها موجودة قالوا له اقنعي قد ننقذ أختك، صار يحكوا معه ما كان يقتنع، قالوا له يمكن إذا عاشت وإذا طلع الولد بعد ما صار الخلاص أسود يطلع الولد مجنون، قال لهم يكون الله تعالى ابتلانا بولد مجنون. بعدين هو قعد بالمستشفى صار يفكر، إجوا المخفر ما بياخذوا الشوفير، وبيصيروا بيجوا بيطمنوا إذا ماتت ولا ما ماتت لا يشوفوا شو بدهم يعملوا بالزلمة اللي عم يسوق السيارة. فأجوا سألوه ماتت مرتك؟ قالوا لا بعد ما ماتت. فقالوا نحن كمشنا وحوا حابسينه عنا سجنينه بالسجن بالمكان الفلاني. فقعد قال لي صرت فكر أنا قلت هلا هذا الإنسان يكون مسلم معتر عادة أول يوم من رمضان بده يروح يفطر وإذا حبسوه بكرة بده يتسحب. فراح على المخفر بهالحالة هاي وقال لهم أنا بدي وقع إنه هذا الزلم يطلع. وكيف بدك يصيروا أهل الدنيا؟ كيف بدك تطلعوا؟ بكرة ما بيدفع لك شيء إذا ماتت. قال لهم بدي طلعوا معه. أصر على ذلك وأمضى على إخراجه. فأجى هذاك الرجال اللي عنده قال له بدك شيء أنا ساعدك؟ قال له إذا بتريد روح. يعني عم بحكي لكم بالتفاصيل لتعرفوا القصة كيف هي دقيقة. قال له ما تخليني أشوف وشك حتى ما أحفظه، بركي ماتت زوجتي ما بعرف بعدين شو قد أعمل. فروح هلا أنا حبيت إني طلعك. هو عم يحكي للرجل. فقال له روح روح. فراح هذاك رجع على المستشفى بقى حاله بهالحالة هاي. قال لي رحت توضيت جبت كرتوني في عندهم غرفة شريرات. قال لي صليت ركعتين على الكرتون ركعتين ودعوت دعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إلى آخره. خلي الوهابي يسمعوا كمان إن شاء الله منزلها بالمجلة. قال لي ونمت على الكرتون. قال لي حشرت حالي، هو نحيف أخونا هذا، حشرت حالي بغرفة ونمت. قال لي فشفت بالمنام يد بيضاء مثل الثلج معها مكحلة، مكحلة يقال مكحلة بضم الميل من عطر. فوضعت الميل بالمكحلة وكحلت عين زوجته اليمين فانفتحت عينها اليمين، ثم كحلت عينها اليسرى فانفتحت عينها اليسرى. سمع صوت مسيو فلان، حتى ما تعرفوا اسمه كنت حقول. فانتبه على الصوت عم ينادي اسمه بالمستشفى، بينادي الاسم. قال لي فقمت وركضت لقيت النيرسة راكدة قالت له مسيو فلان مرتك هلا فاقت. فراح اجوا الاطباء، بتعرفوا لما واحد غايب وعاملين له انه ارتجاج بالدماغ وزبد عم يطلع من تمها، فحص وكل شيء قالوا له كله تمام. قال شو يعني؟ قالوا له فيك تاخذها وتظهر. فنزل على الصندوق قال لهم بدي حاسب. قالوا له اجى واحد حاسب عنك وراح ما بده يعرف حدا مين هو. مين اللي حاسب؟ قالوا له ما بنعرف، نحن ما بنعرف مين هو. اجى شاف الحساب دفعه وراح. قال لي ولدت زوجتي بنت وعمرها هلا 13 سنه ومن اذكى البنات ببركه الرسول صلى الله عليه وسلم، الله استجاب له. فتذكروا لما واحد يصاب بشيء شديد ان يلجا الى الله. يعني هذا الى من لجا؟ الى الله، الى دعاء. قالوا للمسلمين ادعوا لي اقرأوا الفاتحه مثلا ونحو ذلك، وعمل هذا الشيء. لانه الوهابيه لعنهم الله بيقولوا ما بيتوصلوا للرسول، ما تتوصلوا بالأنبياء، ما تتوصلوا بالصالحين. هذا رجل من أحبابنا حي يرزق، وزوجته بعده هي حية، وابنته طلعت من أذكى البنات. قال لي من أذكى البنات بنته، من أذكى البنات. وحكى لي شيء حدا عرفه شيء، لأنه بعدين بيعرفوا بيجوا بير ما حدا عرفه. لا والله عرفته زوجته. ما هنكمل هكذا. بس حكى لي شيء لطيف عن زوجته، انا ما بعرف زوجته، زوجته ما بعرفها، ما شايفها يعني. انه لما كانوا في ذلك الوقت، بس حتى ان احنا ناخذ عبره، كانوا ساكنين بمنطقه فقيره جدا. فمره قال لي زوجتي قالت له يا فلان بدي 10,000 ليره. قال لها شو بدك 10,000 ليره؟ قالت له بدي اشتري كندره. هلا بيعرفوا من اللفظ من اي منطقه. فقال لها ما معي. هو فعلا كان ما معه. قال لها ما معي. قال لي فسكتت. قال لي بعد شهر جيت على البيت لقيت كندرة على باب البيت مصفوفة هيك مفتوحة هيك. فعيط لزوجته قال لها يا عمي أنا عم بحاول أشتغل وأعمل تجارة لحسن وضعي، هيك منظر على باب البيت إذا جبت شي واحد بدي بيع بدي أشتري. وأنت عارفة إنه قال عندهم بيمشوا شي 10 دقايق بالمجارير ليوصلوا للبيت. قال لها عارفة في نجاسات وهذا المنظر. قال له هلا بشيله. ما قالت له هي لإلي. قال له شو بتشيل لمين هاي؟ قالت له لإلي. قال ما في نجاسات كيف لإلك وانت بتمشي فيها؟ قالت له شو في جنبها ابريق، كل ما بدي فوت بشلح بغسل رجلي وفوت. قال لها طب ليه ما بتقولي؟ قالت له من شهر قلت لك بدي 10,000 ليره، قلت له ما معي سكتنا. يعني اظن مثل هذا نادر صار بهذا الوقت، انه قالت له 10,000 ليره وسكتت هي وهو نسي من كثره انشغاله بصعوبه المعيشه. لهلا صارت احواله منيحه، يسموها الماديه هاي. في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اجتمع قريش وجمعوا أناسا لحربه عليه الصلاة والسلام في السنة الخامسة للهجرة، سلمان الفارسي قال للرسول عليه الصلاة والسلام: نعمل الخندق. تسمعوا غزوة الخندق؟ أي صارت في السنة الخامسة للهجرة. فحفروا حول المدينة خندقا. الرسول قال نعم فعلوا، فحفروا خندق حول المدينة. أثناء الحفريات طلع لهم صخرة كبيرة قاسية ما قدروا يكسروها الصحابة. فجابر بن عبد الله الأنصاري قال: جئنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت له: يوجد هنا هذه الصخرة. قال: فنزل وهو يضبط الحجر على بطنه. هذه كانت من عادة الرسول لما يشتد به الجوع يضبط الحجر على بطنه، لأنه هذا بيساعد على نسيان يعني أمر الجوع، تخفيف أمر الجوع. قال: فنزل وقد ربط حجرا على بطنه صلى الله عليه وسلم، فأخذ المعول وضربها فصارت تثيبا أهيلا أو أهيما، يعني طراب طرب رخو طرب، بس ضرب الرسول المعول فرطت. هلأ شوفوا جابر عم يحكي هالكلام رضي الله عنه. ثم ذهبت إلى زوجتي، لأنه شاف الرسول مربط بطنه صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: ماذا عندنا؟ قالت: عندنا صاع شعير وعنده النعجة. قالت: صاع شعير ونعجة. قالها: اطبخي هذا، يعني نذبحها وتطبخ، وعجني هذا الشعير حتى أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له أن أدعو هو من يكفي لهذا الطعام، أنه قديش بدون يجوا على معزي وصاع شعير 5-6-10، يعني أنه قد العدد هذا. قال: فذهبت وسررت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعلنا كذا، وزوجتي الآن تضع القدر، سموها البرمة، القدر طنجرة اسمها البرمة، وعم تعمل الشعير، كان يأكل خبز الشعير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لها لا ترفعي القدر عن النار والعجين، نتركي هذا وهذا، ما تشيلي من الخبز ولا تشيلي عن النار، لا للطعام اللي هو فيه اللحم ولا هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين والأنصار، هلموا، فإن زوجة فلان قد أعدت لنا طعاما. فراح هو معشر المهاجرين والأنصار، يعني عم يحكي بالمئات الرسول صلى الله عليه وسلم، فراح ألا جاء الرسول ومعه المهاجرون والأنصار. فقلت له: بك وبك، يعني كيف تفعل بي هذا؟ ما قلت لك سرره؟ ألا أنا سررته، لكن هو فعل هذا. قلت له: إذن أنه مثل ما الرسول يرى صلى الله عليه وسلم. فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام، حاصل القصة، صار يأخذ من القدر، يقول لهم الرسول: خذوا، يأخذون القدر ويأخذون من الخبز، فأكل 1000 رجل ويزيد وبقي طعام. كان الطعام يكفي لنحو 5 أشخاص كفى. بس شو عمل الرسول لما إجا صلى الله عليه وسلم؟ بصق في العجين وبرك، وبصق في البرمة وبرك. هذا دليل على أنه بساط الرسول منه مستقر، بصق فيه صلى الله عليه وسلم وبرك، يعني قال: اللهم اجعل فيه خيرا كثيرا، دعا فيه بالبركة. يجوا الوهابية لعنه الله يقولوا ما في بركة وما في تبرك بالأنبياء وما في تبرك بالصالحين. إذا كان بساط الرسول فيه بركة، هذا في رواية البخاري بأكثر من رواية جاء أنه بصق فيه وبرك، دعا بالبركة وبصق فيه عليه الصلاة والسلام. ففي بركة للأنبياء والصالحين وأثار الصالحين وأثار الأنبياء، وصاق النبي فيه بركة. فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام لما واحد يروح عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني الوهابية مع وجود مثل هذا الحديث في صحيح البخاري كيف يتجرؤون على قول ما في بركة؟ لأنهم أعداء دين الله، أعداء الإسلام، أعداء النبي، عشان هيك بيتجرؤوا بيقولوا ما في بركة. أليس واحد من أهل الحجاز حكى لي، قال لي: كنت أطوف بالكعبة فاقتربت منها وألصقت جسمي، فجاء وهابي قال له: ماذا تفعل؟ وهابي من أهل السعودية، فقال له: متبرك بالكعبة. قال له: ما فيها بركة. قال له: الله يقول في القرآن: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. الله يقول عنه مبارك، أنت تقول ما في بركة؟ وصرخ في وجهه فانصرف. إذا عن الكعبة اللي ورد فيها نص في القرآن أنه مباركة، قال ما فيها بركة، لعنهم الله. نهلل جماعة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا بخيل وغشم، هذا يكون المال حرام.